فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمله على الحرة أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكح المشركات، لأن هذه في الكتابيات والأخرى في المشركين من العرب، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك وقيل بالعكس. وقد تقدم معنا فآتوهن أجورهن ومعنى الأخدان. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم جميع المسلمين. اللهم ارحمنا بكتابك العزيز، يا عزيز يا حكيم يا الله.